وبإذن الله هذا إثقال لموازيننا، سواء سامحنا الناس أو لم نسامحهم، هذا إثقال لموازيننا، على أن كثيرا منهم متأول، ولكن المشيخ الكبار الذين كانوا يكتمون أو كانوا يتعقبون بعاطفية، تجد واحد يحق ذم الكلام الهروي، يأتي على الكلام في الموضوع ويسب أو يغلب على الهروي، واللي يحق الرسالة واضح لابن الحنبلي يعلق ويغلب على ابن الحنبلي، والذي يحقق جمع الجيش والدساكر يغلب على. ولو تأمل هؤلاء الثلاثة اللي حققوا هذه الرسالة لوجدوا أنهم يحققون، كل واحد منهم يحقق الإمام، فلو اجتمع هؤلاء الأمة على قول لكان له اعتباره بمجرد اتفاقهم على هذا القول، فكيف وهم كل واحد ينقل هذا القول عن أصحابه، بل أحيانا يدعي على إجماع أهل الحديث كلهم. ونحن لا يضرنا كثيرا كلام الناس. عبد الرحمن بن مهدي يقول: لولا أني لا أحب أن يعصى الله لأحببت أن لا يبقى أحد في البصرة إلا وقد اغتابني. وأي شيء أشهى من أن تجد حسنة في كتابك لم تعملها. ويروى عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يهمك كلام الناس فيك، فإن كان حقا فتلك كفارة لما فعلت، وإن كان باطلا فتلك حسنة لم تعملها. ولكن الإشكال في التضليل العلمي، الإشكال في التنفير بغير وجه حق من بعض الناس، وأنت الذي تتباكى على علوم الجهمية. يعني إنسان جهمي يخالفك في الأسماء والصفات وفي الإيمان والقدر في الإيمان والقدر والنبوات، ويخالفك في مصادر التلقي وفي التصوف في مسائل وفي عدم مسائل توحيد الألوهية، وأحيانا يكون عنده نوع تعصب مذهبي، وأحيانا يكون كذا، وأحيانا يكون حتى على منهج المتأخرين في موضوع الحديث في بعض الأحيان، وأحيانا في كل أحيانه، ومع ذلك تقدر مجهوداته وتفعل يعني وتعظم الأمر غاية، ثم تأتي إلى مجهودات إنسان مثلك في العقيدة على مثل عقيدتك، أنت تراه أنه والله قال بقول فيه نوع من الشذوذ فيما ترى، وفي الواقع ليس شاذا، الشذوذ الذي أنتم فيه اللي هو التسنين الجهمية، لكن لنفرض بناء على تأويل، نفرض أن هذا القول خطأ لكن فيه تأويل، وأوجه التأويلات ظهرت في مقالات الكاتب المذكور، وقد كتب غيره أيضا في هذا الموضوع. طيب الآن التأويل في كلام أولئك قد عذروا فيه، وتأويلنا وقد أخطأوا في أسماء الله وصفاته وفي الإيمان وفي القدر وفي النبوات وفي أخطأوا في كل هذه الأبواب، وكان لهم تأويل يدمح خطأهم، هو الطرف المقابل تأويله في الحكم عليهم بحكم شديد مع اتفاق الجميع على تغليطهم، ومع اتفاق الجميع أن هذا الحاكم له السلف، صار أمرا عظيما غاية مستدعيا لحملات التنفير الممنهجة. هذا شيء عجيب، بل بعضهم يعني يريد الانفتاح على كتب المعتزلة، على كتب الإباضية، على كتب المش عارف إيه، على كتب الملاحدة، على كتب بعضهم أصلا يشجى إن أتى بنقل عن فيلسوف غربي من ها هنا أو من ها هناك، حتى لو كان كلام هراء، لكن بمجرد أن يضع اسمه ثم بعد ذلك تنفير. يعني حتى مرة في واحد راح كان يقول أنه القدرية لم يكفرهم السلف، أو بعض السلف لم يكفر القدرية نفاة العلم، اللي المشهور في الأوساط العلمية أن نفاة العلم يكفرون، اللي يقول الله لا يعلم بالأمور قبل وقوعها. فجيت رديت عليه، فرد بعضهم رأى أنه فيه نوع غضة، فصار هذا يعني أحد الأخوة حط لي رد على عدنان إبراهيم قضية ستيفن هاوكينج، فجاء واحد قفز قال لا بس هذا إنسان متشدد، ليش متشدد؟ ولا يجيب ردي على هذا الشخص اللي أنا أنصر في قول الجمهور وهذا الشخص جاي يعذر القدري اللي ينكر علم الله بالأمور قبل وقوعها، ومشهور أنه يعذر الرافضة ويعذر عباد القبور ويعذر. طيب الآن أنتم عذرتوا كل ذولا وما عذرتني أنا بشدة، وأنا جاي أتكلم على مخالفة علمية، وأرى أنه الباحث وضع العرب أمام الحصان، يعني باختصار كان في رأس نتيجة فحاول أن يكرس لها البحث. سبحان الله، يعني هذه المنهجية المتناقضة متى تنتهي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.